الحمد لله. ابن الجوزي رحمه الله وعظ ابنه وقال: الأيام ساعات، والساعات أنفاس، والأنفاس خزائن، لا تترك خزانتك فارغة. فكيف يا إخواني بمن يملأ الخزانة بالمعاصي والسيئات والآثام؟ فلنغتنم الفرصة، تسبيح في نفس، والله يتمناها أهل القبور.